بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام يا عزيز يا رحمن. هذا مشاكل رمضان بتبلش من هلا. طيب إن شاء الله today or tonight, before I mention the title for tonight, last time we talked about قتل إمام الخطبة لأمر يحدث. And it is allowed for the Imam while he is delivering the khutbah to stop it and do something or say something not related. And we mentioned several ahadith, authentic ahadith, in this matter. And that happened not only with the Prophet ﷺ, also with Abu Bakr and Umar bin Khattab, especially Umar bin Khattab رضي الله تعالى. Today we want to talk about something else. حرمه الكلام اثناء الخطبه. For those who attend خطبه الجمعه, is better for them, not better, they is not allowed for them to speak. But at the same time, we'd like to explain the opinions of the scholars regarding this subject. جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر, سواء كان يسمع الخطبة أم لا. The majority of the scholars of this ummah, they said is not allowed, it is haram. على حرمة. حرمة, that means it is something haram to talk while the Imam is delivering الخطبة. Even it is أمر بمعروف أن لا يمر. So enjoy the good deed and forbid the bad deed. Even this. Even if you saw somebody smoking, don't tell them don't smoke. Even this. For example, واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, سبحان الله, على سيرة صلى الله عليه وسلم, كنت أقرأ في الذهب اليوم, أحد العلماء كان من يكتب كثير, عنده مصنفات كثيرة, وللاستعجال كان يكتب صلى الله عليه, صلى الله عليه, فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يعتب عليه, قال لماذا لا تتم الصلاة عليه؟ فكيف بالناس بيحطوا صاد وبعدهم هذا اللي بيكون عم يمون بيكتب صلعم, صاد لام عين ميم, هذا كترى يعني, صار بيحطوا صاد بس بلا صلعم وبلا بلعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتب على هذا العالم, قال لماذا لا تتم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والله ترجمتك ممتازة يا شيخ. ها؟ والله ترجمتك ممتازة بصراحة. لا أي نوع, أنا ماني حامل هم. ممتازة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا, والذي يقول له أنصت لا جمعة له. يعني من أمر بمعروف أو نهى عن منكر, شوف واحد عم يحل, قال له أنصت لا جمعة له, فكيف باللي متكلم؟ هذا الحديث يعني لا جمعة, رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة والبزار والطبراني, ويقول الحافظ في بلوغ المرام إسناده لا بأس به. ابن عباس رضي الله عنه narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, whosoever talks on Friday while the Imam delivering al-khutbah. He is like a donkey carrying a books of knowledge, very important books of knowledge. As al-asfar, jam'u sifr. Mo sifr bil-sad, sifr bil-sin. For the Arabic language, with sin, sifr. والسفر هو الكتب القيم الكتاب القيم كتاب له قيمة any يعني book has a big value and Allah سبحانه وتعالى describe some of Bani Israel the children of Israel who are carrying the Torah or inheriting the Torah and but they do not follow it. Allah سبحانه وتعالى gave an example for them like a donkey carrying very important books. If the donkey carrying books, mathematics books or physics books, or he is a donkey. He cannot get benefit from all this book. So the Muslim shouldn't be like the donkey, shouldn't be like some of the children of Israel, Bani Israel, that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Al-Quran Kareem. So in this case, what is the similarity between the example that the Prophet ﷺ said and the one who is sitting on Friday in the masjid, present in during the khutbah, but he's talking. He said he came from far away, spent gas in his car, left his job, for 1 hour, for example, and it is very hot or very cold. He did all this effort and spending all this money to come till Friday, and he lost, waived it off. He left the Jum'ah without any reward. So it's the same. If and you bring with you a cow or camel, you and your camel are the same. That's it. فما حججت ولكن حجة العير. The same thing for the one who spent a lot of money to go to perform to Mecca to perform Hajj, especially at that days. They used to go with riding camels, and Allah Subhanahu wa Taala mentioned the camels in the Quran. In the subject of al-hajj. So, and over there, he fought, argued, insulted, killed animals, etc. Did not follow the etiquette of al-hajj. So, the other guy said, you did not perform hajj, but your camel did. So this is the example that the Prophet ﷺ mentioned in this hadith. Not that only. If somebody sitting, listening carefully to the Imam, but when he saw some people talking, and he got angry for the sake of Allah, and he did tell them or tell him, oh, don't talk, listen to the khutbah. This guy has no khutbah for him too. No Jum'ah for him. Not the same. The one over there, he will get his sins too. Al-thani, al-awwal, he will get the sin of the second one. And he is worse than the second one. Because the first one did it out of any even ignorance, or he doesn't care. It's a problem. But the second one, he did it يعني حمية للدين يعني for the sake of this religion. But both of them know Jum'ah, but he, the first one is worse. No doubt in this. So if the second one doesn't have Jum'ah, it's not account for him. How about the first one? So it is a very serious matter. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة 3 نفر. وهذا أسلوب عربي يعني مش 3 أشخاص، معناتها لأن ما ممكن نستدل في إنه ب3 أشخاص ممكن نعمل جمعة كما هو مذهب بعض المذاهب، إنه 3 أنواع من الناس الذين يحضرون الجمعة بتصنفهم 3 أنواع. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said the people who attend al-Jum'ah are 3 categories. Three categories. 3 types of people. فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها. The first category is like a man came to the Jum'ah but didn't follow the etiquette of al-Jum'ah. Start talking, arguing, doesn't care. So all what he get from al-Jum'ah is what he did. Allah. ورجل حضرها يدعو. فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. Another person came and attended al-Jum'ah, but instead of listening to al-Khatib, to the sermon, he started reading Quran, for example, making dua all the time. He said, this guy, he supplicate to Allah. He did supplicate to Allah. And it's up to Allah subhanahu wa ta'ala to accept his dua or reject his dua. He is in al-mashi'ah, in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. The third category, وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاطٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقْبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. And the third category, that's the best. A man came to the masjid on Friday, sat down, listened carefully to the khatib, and he did not step over the necks or shoulders of the people who came before him, and he did not harm any Muslim in the masjid. This Jum'ah that he attended with these conditions, it's a forgiveness for him from his day, his Jum'ah, till the following Friday, plus 3 days. Who can give me a hikmah wisdom? Why 3 more days? Jazakallah khair. Because any good deed, the minimum in the scale of Allah subhanahu wa ta'ala is multiplied by 10. He did good deed in 1 day. In Allah's scales, He will reward you 10 times. 7 days plus 3 is 10 days. That means al-Muslim, look how Allah Jalla Jalalu Almighty is merciful upon us. For example, if you lived 100 years, your deed, good deeds, as if you live 130 years, right? Or أكثر من 3 لو عندك 3 أيام زيادة في الأسبوع سنة يعني 30% في عندك زيادة من بعمرك 10 سنة. لا مو 30 ليش بيكون 3 من 7 داش البرسنتج أبو صالح 3 من 7 داش بيكون البرسنتج 40% 45% يعني the reward that you get in your life as if somebody lived 140 years That is 40% extra for you in your life. And this is the other meaning of al-barakah. خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسَنُهُ عُمْرُهُ. The barakah, the bounty in your life, this is one of the bounties of life. You lived 80 years as if you live more than 100 years in good deed. See how Allah subhanahu wa ta'ala is merciful? And if you pay attention for that, you will get the reward for 7 days plus three. The three is 40% of your life, of your age. الحساب جاري. هذا الحساب الجاري الحقيقة. مش حساب الجاري. The saving account, not saving, checking account. هذا بسموه الجاري. This is the checking account, the real checking account. Not in Bank of America, Wachovia Bank. AT&T, ايش اسمه ده؟ BB&T, etc. This is the third, first, fifth, third. What I say? I'm hiring me الآن هذا اسم. ما بعرف ليش fifth or third. The main office in Ohio. In Ohio, in the east. In the وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the same hadith, why and three more days. لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة وله عشر أمثالها ولا يظلم ربك أحدا وميزان لا يخطئ ولا يظلمك الله عز وجل. رواه أحمد أبو داود بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو هو السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره. إيش ممكن أن ترجم ترجمة جميلة بالإنجليزية لكلمة اللغو؟ Gossiping. الشيء الذي ليس له قيمة. إيش هي الثانية؟ Humbug. Humbug. ما كان إنجليزي هذي. الجيل القديم. هذا من أيام الجيل القديم. هذه شكسبيرية. شكسبيرية. لغة إنجليزية. إنجليزية نعم. But neglecting هذا عم تقول. Neglecting أول واحدة؟ Gossiping. هو اللغو هو ما لا قيمة له. إذن هذا هو اللغو. وروى وهذا الحديث رواه الجماعة لابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنب أبي ابن كعب. كبار صحابة. أبي كان جبل خصوصا في القرآن الكريم. أبي رضي الله تعالى عنه جاءه مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبي. في روايتان، الرواية الأولى تقول أمرني ربي أن أقرأك القرآن، والرواية الثانية أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن. فلو تخيل هالموقف صار معك، شو بتقول تفرح كتير وما شاء الله بارك الله فيك يا رسول الله والله يجزيك الخير. ها إنما أبي إيش اللي لفت نظره؟ قال أمرني ربي. قال الله سماني. الله ذكر اسمي. الله جل جلاله ذكر اسمي. قال نعم. قال وذكرت عند رب العالمين. لما الله سبحانه وتعالى في علاه يذكر أي شيء يتكلم بأي شيء من في حق عند الله عز وجل والملائكة المقربون. لما قال تعالى لن يستغرق كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الملائكة طبقات ودرجات. ليفلز مش كلهم على نفس يعني جبريل عليه السلام مثل اي يعني يعني ملك عم يعذب في جهنم؟ لا يستوون. في ملائكه اسم المقربون هذول، وفي عندك ملائكه اخرين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذول ثمانيه هذول لهم مكانه كمان غير. اذا في عندك طبقات. ف ابي هاء رضي الله عنه اللي انتبه قال الله سماني انا وذكرت عند ربنا، فبدا يبكي فما استطاع ان يتحمل رضي الله تعالى. فيقول ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية، وإلى جنب أبي بن كعب، فقلت، عم بدأ يتكلم والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية اللي عم يقرأها النبي؟ ليش؟ لأن أبي هو المرجع، كان أحد المراجع في الوحي ومن كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. فالمهم، فسألت: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، لم يرد علي. ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي، حد ما خلصت خطبة ونزل خطبة، فقال لي أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت، كل الذي جنيته وحصلت عليه من الجمعة هذا اللغو اللي حكيته. رضي الله تعالى عنه. احنا بنتكلم ليش؟ انا المدير المركز، ما عم بحكي على عبد الجبار حتى لا افهم خطا. انا بتكلم ليش؟ لان انا ببيع برا، صار بحق لي اتكلم. انا بتكلم ليش؟ لان انا ابن الامام، او انا اخو للامام، او اخو للخطيب. كانه اذا صرت انت ابن الامام ولا اخو للامام صار عندك عند الرحمن عهدا يعني مغفور. لا يا اخي، وهذا ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته هل هذا المعلومة أو هذا الفقه سمعه الآن من أبي. بالنسبة له هذا زيادة علم لم يعلمه من قبل، بس يعني المصدر موجود، ليش يسمع من الرافد؟ مظبوط. وهذا ما كان يفعله علماء الحديث أو الحفاظ ونقاد الحديث. مثلا عندك ما يعرف بعلو الإسناد، مثلا حدثني زكريا عن محمد، عن مشعل. طيب وأنا معاصر محمد ومعاصر مشعل، ليش لحتى أخذ هالسلسلة؟ بروح عند مشعل على طول، باختصر الطريق. هذا يسمى إيش؟ علو الإسناد. فالآن وصله خبر من أبي، وأبي من مين سمعه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حاضر وهو مصدر العلم أصلا ومشكات النبوة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى يتحقق من هذه المعلومة الفقهية التي سمعها. وهنا يذكرني لما ورد أو وفد الإمام الشافعي إلى بغداد أو إلى العراق بشكل عام، أنه راح الكوفة عن تلامذة أبو حنيفة وإلى غيره. المهم الإمام أحمد، طبعا اصلا الامام الشافعي، كان يحضر دروس سفيان. سفيان الثوري كان جبل في الحديث، اليه المنتهى. فلما وفد الشافعي الى العراق ترك دروس سفيان وتبع الشافعي. فقيل له: يا امام، تركت دروس سفيان وتبعت بغله هذا الفتى، وما راح تلحق البغلة تبعته؟ فقال لهم إمام أحمد، هذا الشاهد: إن فاتني درس سفيان بعلو أدركته بنزول. إذا الأحاديث سفيان ما خدت منه مباشر بعلو إسناد، أنتوا حتحطسوني عن سفيان، فبيصير أحاديث سفيان حأخذها بس فرق بعد ما يكون عندي علو اسناد فيكون عندي اسناد نازل، يعني بيكون في زيادة رجال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن فاتني عقل هذا الفتى فما أدركته بشيء. لو فاتني عقل هذا الفتى على الشافعي ما أدركته بشيء، لا بعلو ولا نزول. وهذا من أسباب الذي جعل الإمام أحمد دائما طول حياته في خلف كل صلاة يدعو للإمام الشافعي في حياته وبعد موته. حتى إن ابنه عبد الله عنده ولدان، واحد عبد الله وصالح، وكلاهما كانوا من العلماء، وعبد الله كان أعلم من صالح وأشهر في العلم، وهو الذي أضاف أحاديث كثيرة في مسند أبيه. فالمهم كان يقول له عبد الله: يا أبتي، من هو الشافعي اللي عبد الله كحطول تدعي له؟ هل هو أبوك وأمك؟ الأب والأم والأبوين ده هن البدون. قال له: يا بني، أرأيت الشمس؟ قال هل يعني كانت الشمس في الدنيا وعفيت للناس؟ هذا في يوم بعد منهم. قال: هل رأيت الشمس؟ قال: لا. قال: هل تصلح الدنيا بدون الشمس؟ قال: لا. قال: هل رأيت العافية؟ قال: هل يصلح البدن بدون العافية؟ قال: قال: كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الشافعي كان كالشمس للدنيا التي ما تستطيع الدنيا تعيش بدون شمس، والبدن إذا ما فيه عافية تعرف. على كل، نعود إلى إلى إلى حديثنا. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني بالذي دار بينه وبين أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد والطبراني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت إيش؟ ما قال إذا سمعتني أخطب. فلو قال إذا سمعتني أخطب شو بتكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: إذا سمعت إمامك يخطب. وهذا يصلح في كل عصر وفي كل مصر وفي كل قطر. هو القطر مثل مصر، بس حبيت أقول قطر حتى لا يظنوا أنه متعصبين لمصر، هي مصر القاهرة، مصر يعني هي القطر، اهبطوا مصر. إذا نكرت، إذا صرفت، لا، إذا صرفت ليست مصر، وإذا كانت ممنوعة من الصرف فهي مصر. وفي القرآن وردت ممنوعة من الصرف أكثر من الصرف، هي هي هي دش ورد أحاديث بفضل الشام، ولكن لم يذكر الشام في القرآن، إنما مصر ورد ذكرها في القرآن مرات، عدة مرات، بس السودان ما، لأنه كانت مصر تعم السودان، كانت أم الدنيا، ما شئتها ما بقى، كانت خرطوم ذكرت، ذكرت سراسيم على الخرطوم هو ما هو الحاج محمد مصر ذكر خمس ستة مرات والسودان ما ذكر. دليل ما مصر والسودان ذكر واحد. أنت في دولة واحدة، بلد واحد. حد ما السرخ حذاء وقال كان يقول مصر والسودان حتى واحد، مصر والسودان حتى سوداني. قال صار أقوله حذاء، قال له 60 حتى. ورد سمعت. سأل بعدين. لا. ترحق كان ملك السودان ومصر. لا. ترحق شداك وعن بعاصي حتى نفرتيتي. وروي عن الشافعي عليه السلام وأحمد أنهما فرقا، وهلا بلا الرأي الثاني، هلا كل اللي حكيناه والأدلة اللي حسبناها للرأي الأول أن الحضور لا ينبغي لهم أن يتكلموا، حتى أمر بمعروف ونهي عن المنكر، حتى رد سؤال ورد السلام لا ينبغي عند الأحناف خصوصا، ترد السلام راحت سمعتك. وبلغني أنه خطباء المغرب العربي وهم مالكية، المؤذن بعد ما يخلص أذان بيذكر الحديث اللي ذكرناه، أنه مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، بذكرهم قبل ما يقوم الإمام، بيكون جالس على المنبر بس قبل ما يقوم ليخطب دائما بعد يعني هو مش جزء من الأذان بس صار روتين وعرف بعد الأذان يقول هذا، صحيح ما أقول؟ ف يعني عند المالكية وعند الحنفية يشددان على هذه القضية. نرى عند الشافعي وأحمد وروي عن الشافعي وأحمد أنهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه، فاعتبرا تحريم الكلام في الأول دون الثاني وإن كان الإنصات مستحبا. والحقيقة هذه فتوى عملية جدا، وزمان كانت موجودة. اليوم المكبرات صارت توصل في أي مكان، حتى في بيوتك، في البيوت اللي قاعدين في البيوت بيسمعوا، خصوصا في بلد مثل القاهرة، مثل بغداد، مثل المختزة، وكل زاوية وكل كورنر فيها مسجد بيسمعوا بعضهم. أما أيام زمان حيث لا كهرباء ولا مكبرات صوت، الناس اللي يمكن يسمعوا الإمام بيكون محدودين. إذا المسجد الضخم بيحضروا آلاف من المصلين، ما ليس الكل يتمكن، خصوصا اللي بيكون خارج المبنى المسجد، خارج صحن المسجد، وش بده يسمع؟ ما يسمع. ولكن هو له جمعة لأنه حضر. طب هذا ما يسمع الجمعة ماذا يفعل؟ قالوا من حضر، من تمكن من سماع الخطيب، we apply this rules. أنت هنا، you came back. ضيعتنا يا شيخ. نعم. ما بيطلع حلو نص عربي نص إنجليزي. طيب. عبد الله take care please. Take care about him. ما الآن هو سمع الرأي الأول على رأي الشافعية وأحمد، ابدأ معه من هون رأي الشافعية وأحمد. إذا الشافعية والحنابلة ميزوا بين من يحضر ويستطيع أن يسمع الخطبة، فهذا ينبغي الإنصات في حقه. أما إن كان المسجد كبير والعدد كبير والناس في الخارج ما يستطيع أن يسمع، هذا يصرح له أن يذكر أو يدعو أو يفعل أمور أخرى. أما ما شرحناها الحصى هو لأنه أصلاً المساجد القديمة ما كان فيها سجاد. السجاد هذا يعني عرف فيما بعد، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان تراب وحصى، والحصى هذا يعتبر شيء راقي لأنه إذا فرشت الحصى فوق التراب ومطرت الدنيا ما بتتوحل، هذا شيء راقي يعتبر. حصى شيء راقي. فاليوم احنا على سجاد العجب سمكوا هالقد تروح على المساجد احيانا، والمكيفات و24 قراط وتدلى الناس بالكاد لتجي. اذا كان اذا في حصى قاعد عملته عم يعد الحصى ويسبح بالحصى ويتفكر في الحصى، ولا تفكر في خلق السماوات والارض، لا مش وقته غادي الوقت الانصات. فهذا من يعني يلتهي ويغفل عن الخطبه يعني أشغله عد الحصى أو النظر الحصى أو اللعب في الحصى أو ينكت في الأرض، هذا لا جمعة له. أما لا أدري حكم اللي بيغفى هدول نتركهم أمرهم إلى الله عز وجل. كثير في ناس حتى بتنخ يعني مش بس بيكون يعني مثلا عمل هيك مثلا وعم يسمع وعم يتفكر في الخطبة، لا فقل رأسه ونام في نوم عميق. هذا والله مرة أنا عم أخطب واحد يعني يشخر، والله هذا حصل. واللي جاره مسكين أنا شايف كنت أضحك على المنبر ويدفع ونايم عميق، يدفع وما يفيق يهزه، لولا أنه يشخر لقلت ميت، بس ولكن يشخر. يعني مش زمان، حوالي شهرين، يعني مش زمان يعني قريب. ان شاء الله ما تفضاش. لا جلسة المتمكن هو. سنأتي لها حتى نكمل رأي الثاني، رأي الشافعي. فهذا سؤال جيد اللي سألته لك. مثل سؤال المناجات اليوم في الدرس الصبح. أهلا حلقتي لها إن شاء الله. إذن وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. إذن له الإمام أحمد وإسحاق، مش إسحاق أبو شاورية، الإمام إسحاق هذا يعني إسحاق من كبار علماء التابعين، كانوا يرون أنه لو أحد دخل وسلم يجوز أن ترد السلام، أو عطس فحمد الله عز وجل يصح أن ترد. معناه عند الحنفية والمالكية هذا لا يصح، حتى لو عطس هو يحمد الله وهو بشمت حاله بس ما ترد عليه ولا ترد السلام. وقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته أو فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة. فرأي الشافعي يعني كأحمد في هذا. ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه، يعني رأى أن التشميت أولى، تشميت العاطس أولى من رد السلام، أولى من رد السلام، لأن السلام سنة ورده فرض. معناه أن الإنسان لما يدخل المسجد يوم الجمعة يخطب لا يسلم يا أخي، هلا جاتك الحمية وجاتك الحب الأخوة إخوانك سلم عليهم بعد الخطبة. أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز. فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما. يعني أحيانا الإمام قد يجلس ينتظر المؤذن يأتي ليؤذن، ما لم يقم الإمام للخطبة الأولى الأمر فيه سعة، وإذا وقف الإمام انتهى، ما عاد رفعت الأقلام وجفت الصوم، كما جاء في حديث أن من بكر في الساعة الأولى كمن قدم بدنة، والثانية بقرة، والثالثة لا أبي الدجاجة يعني النعجة هذه أو لها كان شاة وبالخامسة وصلنا الرابعة دجاجة وفي الخامسة أو السادسة بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر الملائكة اللي عم تكتب هذا الريورد كل أجر بتسكر الكتب، والملائكة تستمع للذكر، فسميت الخطبة ذكرا. فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلم مرة ثانية. هذا الحديث رواه الشافعي في مسنده، وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم. فقط هذا للدلالة على ما لم يبدأ الخطيب في الخطبة أن الأمر فيه صعب. Now we change to English because يعني it was an idea you weren't here now. يريد الله يخفف عنكم. إدراك ركعة من الجمعة أو دونها، كيف تدرك الجمعة؟ It is a very important question. When can I say or can we say that you attend a Friday prayer؟ يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها، وعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى. Many scholars, many scholars, maybe most of the scholars, they said if you attend only one ركعة مع الإمام, one of two, you attend Friday prayer. And after the Imam, and he did التسليم السلام, you stand up and you finish and you complete your prayer. And then you pray one more. You pray one more, not dhuhr, three more, no, only one more. And we can, or in Ashara, consider you as if, not as if, that you are at, you did attend al-Jumma. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني. ابن عمر رضي الله تعالى عنه narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said: whoever attend one ركعة from Jumu'ah prayer, he has to add one more rak'ah and his prayer is complete. قَدْ أَتَمَّ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. That means Friday prayer, his Friday prayer is complete. وقال الحافظ رحمه الله إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها رواه الجماعة. The second hadith, the Prophet ﷺ gave us a general hukum relating the prayer. He said عليه الصلاة والسلام in this hadith, whosoever attended only one rak'ah of any prayer, he attended the prayer. If he missed two, let him finish two. If he missed one, let him finish one. Or if he missed three, let him finish three. But he attended the prayer. But the question is here, من أدرك أقل من ركعة يعني بعد الركوع. متى تكون أدركت أقل من ركعة؟ إذا أدركت من بعد الركوع، لأنه إذا فاتك الركوع فاتتك الركعة. Right? If somebody attend the prayer after الركوع, because if you did attend the ركوع, you attend the الصلاة. If you missed the ركوع, you missed the ركعة, the whole ركعة. If somebody came and the imam is in the sujood or at the التشهد الأخير, فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا في قول أكثر أهل العلم. In this case, you have to finish your prayer for rak'ah as dhuhr, not to rak'ah as jum'ah. Because you missed al-ruku', the second ruku' of al-jum'ah, that means you missed the jum'ah prayer. So you complete your prayer as dhuhr prayer. But I believe in Hanafi madhab, and al-Ahnaf, they consider you as if you are attending al-Jum'ah and you stand up and you pray two more rak'ah. You don't need to pray Zuhr. As long as you attend the Imam. In sujood, one of the last two sajda, or in the last tashahud, or huwa ma fi illa one tashahud, you pray, you stand up and you pray. As long as you attend the prayer before the Imam did at-Taslim, you pray there. But most of the scholars, which is I recommend you to, or this is my humble opinion, with like Al-Jumhur, if you missed the Rukur, the last Rukur, stand up and pray for Raka Al-Zuhr. وقال ابن مسعود من أدرك من الجمعة ركعتان فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا رواه الطبراني بن حسن حسن. And this is the fatwa also of the big scholar Abdullah ibn Mas'ud among الصحابة رضي الله تعالى عنه. He said the same fatwa. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى وإن أدركتهم جلوسا فصلي أربعا رواه البيهقي. And also this is the same fatwa from Abdullah ibn Umar, another great صحابي فقيه صحابي رضي الله تعالى عنه أجمعين. And this is the madhab of الشافعية and المالكية and الحنابلة and محمد بن الحسن, the second greatest student of الإمام أبو حنيفة. The second greatest. Why I said that? Who knows the first greatest student of Abu Hanifa? Oh? Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah. He was a big mujtahid also. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتم جمعته. As I explained before, الإمام أبو حنيفة himself and his student أبو يوسف رحمه الله جميعا, they طبعا أبو يوسف مش not أبو يوسف حلال ولا أبو يوسف الغانم, أبو يوسف ولا أبو يوسفين هنا إن شاء الله بتكون مثلهم في العلم. المهم As I explained before, they said if you attend any part of the prayer, it's not necessary after that to attend a ruku or a rak'ah. You stand up after the imam and pray two rak'ah as Friday prayer. But as I told you, I believe that the Jumhur opinion is more authentic, and at the same time I do not push or force anyone of you to attend my opinion, and Allah subhanahu wa ta'ala ajallu wa a'lam. The last small thing. Idrak al-ruku'. Sali one more. La, yani idrak al-ruku'. بالضبط أنه وقت في الركوع. We explained long time ago, but since you ask here, I have to answer you. When can we say that you attend the ruku? For how long? The scholar said in a period of time to say Subhana Rabbiya Allah. If you attend this, you attend the ruku. Less than this, you didn't. Because sometimes we saw people going to bowing position while the imam coming back or raised his back or his head back. Where is Subhana Rabbi al-Azim? He didn't have to. And they did a big mistake. This mistake, the second mistake, neglect, avoid your prayer. What that mistake? You make one takbir, and if he didn't have the intention of takbir al-ihram, what you did is nothing. Is neglect or vanish. Is nothing. It's not a prayer. You didn't pray. Because you start to pray with takbirat al-ruku'. Where is takbirat al-ihram? But if you make takbirat al-ihram, if you have the intention of takbirat al-ihram without takbirat al-ruku', is okay. But if your intention was only takbirat al-ruku' or going to the ruku', no prayer for you. All the four rak'ah that you attend is vanished or are vanished. So that period of time is the time is يمكنك من قول سبحان ربي العظيم. كل إمام لسه في الركوع. طبعا. مع الإمام. With the Imam. Why the Imam is in the ركوع, in the bowing position, to say with him, the minimum to say سبحان ربي العظيم. ولو مرة واحدة. لأنه this is the شو يسموه mandatory ركن or واجب هي المرة. أما to say three times is سنة. Some people make it 10 times. It is optional. But the minimum of requirement is one. Less than one, which kind of ركوع is not. اركع حتى تطمئن راكع. الاطمئنان في الركوع is ركن. So, طيب how long the duration is to say سبحان ربي العظيم. تفضل. لا لا خمس على الإنسان لا هذه فيها مذاهب ثلاثة. يعني if the imam is praying, if he heard somebody's camel, especially like our door open down, that make big any this that at least I'm talking about myself, bother me a lot. And what's bothered me more, this the second door, while we are praying, the kids open and not close and they slap. Come on, it's not acceptable at all. And open and closing, open, close, open, and it's too much. Anyway, if the imam, while he's leading the prayer, heard somebody's coming, it's the sunnah of the Prophet. And we mentioned maybe 3 or 4 months ago when we were talking about that, you were here, to prolong his prayer. As Sahaba, they used to say, we used to go to Al-Baqiyah and perform wudu and come back and imam is still in the first rak'ah. You know, Al-Baqi' from Al-Masjid Nabawi, if you want to walk from, at that time, Al-Masjid Nabawi, from Al-Mihrab, Al-Rawda, to Al-Baqi' you need maybe 10 minutes. Walking to Al-Baqi' 7 minutes. Then you perform wudu, then you come back. Maybe 15 minutes, minimum. And the Prophet ﷺ used to prolong the first rak'ah, tell the Sahaba, go to Al-Baqi' perform wudu and come back. SubhanAllah. And many ahadith. But let me mention the opinion of the scholars regarding this point. Imam Abu Hanifa, the Madhab al-Hanafi, said, no, you shouldn't communicate with anything out of the prayer. And if you did it, your prayer is invalid. هذا يبطل الصلاة. لأنك تعطيت مع شيء خارجي. Imam Ahmad, he said, if is the Khalifa or the Sultan or the President or the King, you should wait, respecting the Ulil Amr, the authority. Here nobody take care about authority, about Shura, about somebody. Imam Ahmad said, if somebody and he has position, Ahlul Wajahat, to show respect for these leaders, he should prolong. Imam Shafi said, for everybody. And that's what I myself, and I recommend, this is more authentic to me. If you want to stick with Abu Hanifa or Ahmad Muhammad, that's fine. I don't mind. But myself, I said, we shouldn't distinguish between this and that. Both have the same, the same right, the same right for to attend the rak'ah. Not only the king or the queen, not a queen, the king and the administrator, etc. And since the Prophet ﷺ used to direct, the opinion of Abu Hanifa is valid if there is no hadith in this. Since we have more than one hadith, so when you follow the sunnah, that you can wait, but not for infinity. People you wait and wait, I still coming, still coming. Come on, you read Surah Al-Baqarah and still people coming. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. We stop here, inshallah, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward everybody and make us among those who listen to the speech and follow the best. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرمنا يا ربنا اللهم اعزنا ولا تهنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ زوجاتنا وابنائنا وبناتنا يا ربنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا بالصالحات وواصلوا الحق وواصلوا الصبر السلام عليكم ورحمه الله